انه انتو لما تقولوا على 12 استوى اي استعدى، معناه جعلته في جهة، ووصف الله بانه في جهة هذا لا يليق بالله عز وجل، لان الجهة من صفة المخلوقين. فبيقول ابن تيمية هل اللي بيقول بالجهة او بينفيها، بنسأله هذا الذي يقول بالجهة ماذا تعني بهذه الكلمة؟ إذا قال الله في جهة يعني في جهة العلو كما وصف به نفسه، ما لنا سبيل في الإنكار عليه مرتين. المرة الأولى جاء بلفظة غير واردة وهي الجهة، والمرة الثانية أنه أنكر المعنى الثابت في الشرع في آيات الاستواء والعلو. وضح لك الآن؟ واضح، بس بس لو اللي ذكرت لا تقول انه يتحرك. ما بنقول يا حبيبي، ما بنقول يتحرك، نحن ما بنقول. اذا بدنا نقول بانه معنى جاء تحرك، معناه عم نعطي الصفة اللي نحن نعرفها لانفسنا، عم ننسبها لربنا. تتمة الكلام في الشريط التالي.